الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم. ما شاء الله، نعم المولى. فنعم المولى ونعم النصير. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم. الله الله الله الله الله، ما شاء الله، حفظك الله. فنعم المولى ونعم النصير. الله يزيدك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. الله الله الله يا رب. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن إلا الله. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. الله الله الله. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن نعبد وإياك نستعين. الله الله. الحمد لله رب العالمين ماشاءالله ماشاءالله يا رب. إياك نعبد وإياك نستعين. الله الله. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ما شاء الله. الله يزيدك. فيه هدى للمتقين. الله. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله. والذين يؤمنون جميل. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ما شاء الله ما شاء الله. صدق الله العلي العظيم.